يقول الباري عز وجل: ألم نجعل الأرض كفاتا؟ والكفات والكفت بمعنى الجذب، هنا لا يقف عند الاحتضان والرعاية، نعم، وأننا نعيش فوقها آمنين مطمئنين كما يصف الباري عز وجل، لا، هذا موجود لكن يتجاوزه إلى معنى آخر. يا جماعة، القرآن عم يقول: ألم نجعل الأرض كفاتا، أي جاذبة. فيقول: هذا كلام دقيق يلفت نظرنا إليه الباري عز وجل، ويستثير بين جوانحنا الغرابة من أن الإنسان كيف يعيش على الأرض وهي كروية، يعيش على الأرض وهي دائرة، كيف لا يتساقط الناس من عليها؟ فالباري عز وجل يقول: نحن جعلناها تجذبكم أينما كنتم من جوانب الأرض تعيشون عليه، ولا يوجد أي خطر، نعم، قد يهدد بوقوعكم من عليها أبدا بشكل من الأشكال، بجعل من الله عز وجل. لذلك العلماء هذا الشأن استنبطوا من القرآن قانون الجاذبية. طيب، ربما قال قائل: لا، الآية مو هيك معناها، معناها الآية إنه الإنسان إذا مات يدفن في باطن القبر، يدفن في باطن الأرض، في القبر يعني، فتكون الأرض جاذبة له بعد الموت. هذا معنى الآية. الباري عز وجل شو قال بعد منها؟ ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا، لا، مو في حال الحياة كمان، الأرض تجذبكم إليها وأنتم أحياء فوقها، وتجذبكم إليها عندما تدفنون في باطنها، وهي في الوقت ذاته تحتضنكم. المعنى اللطيف الذي يفهمه العام موجود، والمعنى العلمي موجود في حال الحياة، والمعنى الثاني أيضا عند الموت موجود. ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا. لم تأخذك ثانية.